لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في أقسام الحكم الشرعي الفرعي التكليفي عن الإيجاب وضد التحريم وعن الاستحباب، وتفرعنا شوية في مسألة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وخدنا مرة أظنها من الأهمية بمكان حول ماذا شبه التمسك العلمانيين بحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الآن نعود مرة أخرى إلى ترتيب الكتاب، ويبقى خدنا الكراهية ضدها الإيه، خدنا الاستحباب يبقى ضد الإيه الكراهية. يقول الحكم الرابع الكراهة. طبعا احنا قلنا هو ماشي على طريقة ان الحكم عنده هو الخطاب ذاته وليس اثر الخطاب، يبقى ايجاب تحريم استحباب كراهة. يقول وهو مقابل الاستحباب من جهة ايه، انه ده طلب فعل وده طلب ايه ترك، الاتنين متشابهين في انه هو ايه طلب غير لازم، يبقى تشابه القدر التشابه بين الاستحباب والكراهة ان الطلب هنا غير ايه غير لازم، لكن جهة الافتراق والمقابلة ان الاستحباب طلب فعل والكراهة طلب ترك. يقول ومن علامات الكراهة ان يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل. ما بنقول الموضوع كله يعني موضوع أصول الفقه وموضوع الفقه بتتبع بعد ذلك، إن احنا نستنبط موضوع أصول الفقه نعرف كيف نستنبط الأحكام من الأدلة، وموضوع الفقه أن نستنبط بالفعل الأحكام من الأدلة. أنا بيقول لك خلاص احنا عملنا صبر وتقسيم، عملنا استقراء لما يطلبه الشارع منا، فلقينا إن هو إما طلب فعل يا طلب ترك يا تخير، وبناء عليه بيترتب الثواب والعقاب بالأحوال اللي احنا ايه قلناها. طيب لا نجد دائما انه ايه افعل على سبيل اللزوم، لا ده هو اللغة اوسع من هذا والشرع اكثر يعني استعمالا لجمال اللغة وفقهها والمعاني التي تؤدى بها من هذا. فاحنا نقول لها بقى يعني، لكن بنحتاج بعد كده كما ذكرنا لبعد الزمان و و و نلخص الله يقولنا في حاجات كده يمكن تلخصها انها تكافئ افعل اترك ولكن لا يلزم هذا. يبقى ايه او فاقول ان مثلا نجد ان الشرع يضع ثوابا للترك، اتفقنا إن في تلازم بين طريقة إيه المطلوب وبين الثواب والعقاب، وبرضو إحنا لدينا اتفاق إن الشيء الذي يسكت عنه الشرع فهو يعني لا لا لا لا نعتبر أن الشرع طلبه. فإذا الشرع جعل الثواب ولم يعلق عقاب، فإذا جعل الثواب على الترك ولم يعلق عقاب على الفعل، لما نيجي احنا نستنبط من هذا لما يكون المسألة اللي معانا الأدلة اللي فيها كده نقول إذا هذا الفعل مطلوب تركه ولكن ليس على وجه الإيه الإلزام والحد، أو اختصارا أو اصطلاحا هو إيه مكروه. كما في حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني ممكن نعترض شوية على المثال ده، هل المثال ده لم يأتي فيه إلا وضع ثواب على الترك بحيث ندرجه في المستحبات، ولا لا ده ممكن يكون جاء ما هو أكثر مما يدخل بحيث ندرج المراء في المكروهات ولا ان الامر قد يصل الى ان يدرك في المحرمات. برضو لما بنتكلم في كتب الاصول بيهمنا الامثله لما بيضربها المؤلف ان احنا فهمنا الفكر، ما يهمناش قوي ان احنا نشتبك معه في ترجيحه الفقهي. هو عنده ان هذا هو الدليل العمدة في مسألة المراء، وهو دليل يثني على الايه، على ترك المراء فقط، ولم يتعرض، لم يأمر بتركه ولم يتعرض لعقاب على فعله، فأخذ من هنا ان هذا احد الامور المكروهة. طبعا لو تلاحظوا الكلام بيبقى كتير قوي في الإيجاب، يجي في الاستحباب ايه او الكراهة يقل شوية، في التحريم يقل شوية في الاستحباب. فالمسائل خاص الإيجاب رسم الخريطة، واحنا بنتكلم فيه رسمنا الخريطة العامة للايه، للتكليف ايه، هو اما طلب فعل او ايه، او طلب ترك، اما على وجه اللزوم والحتم، واما على غير وجه اللزوم والحتم. لكن هنا بيهم هنا يبتدي بيقول لنا بعض الإضافات في المسألة، زي أنه كواقع سنتعامل معه في كتب الفقه، إن كلمة مكروه لا يلتزم الفقهاء بمعناها الاصطلاحي في كتب الإيه؟ الأصول. أولا لأن فقه كتير جدا كان سابق على علم الأصول. ثانيا لأن عندي الأحناف لما جيهم في ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم والحتم، اللي احنا سميناه الايه، التحريم او الحرام، اللي طلب الشارع تركه بالحرام، قسموه ايه، قسمين. قسم لو تفتكروا هم عملوا كده في المطلوب فعله على وجه الالزام والحتم، فقسموه ايه، خلوا العالي منهم فرض والتاني واجب، اللي الجمهور بيسموا الاثنين ايه، واجب. هنا هو جه وخلى العالي منهم محرم زي ما الجمهور ايه، يبقى الاحناف هيبقى عندهم طلبوا الترك على وجه الالزام والحتم، او ما طلب الشرع تركه على وجه الالزام والحتم وكان دليله قطعيا، هيخلوا ايه، محرم. فمحتاجين ياخدوا يقولوا مصطلح للايه، للي هو ما طلب الشارع تركه على وجه الالزام والحتم وكان دليله ظنيا، فقالوا مكروه. اشتبه هنا مع ما طلب الشارع تركه لا على وجه الايه، الزام والحتم، ولكن على وجه التخيير والتفضيل. فلما بنيجي في كتب الاصول والمساله باينه قدامنا كده، ان انا بعمل تقسيم وعندي قسمين لهم نفس الاصطلاح، طبعا ما ينفعش. طب خلاص بسيطه، هنسمي المكروه الذي هو جزء من الحرام بس اختلف تشعبنا نتيجة مدى قطعية الدليل وظنيته، هنسميه مكروه ايه، كراهة التحريم. ونيجي للتاني اللي هو من الاصل مطلوب في تركه ولكن ليس على وجه الالزام والحتم، سميه مكروه كراهة ايه، يعني ده في الاصول. ليه؟ المسألة حاضرة امامك او حاضرة امام المصنف، ففعلا محتاج يعالج هذه الجزئية. طيب بنيجي لكتب الفقه، بنقول بعضها كتير منها من الكتب او من الاقوال على الاقل، طبعا الاقوال حتى لو ما كانت روايات عن الأئمة كانت قبل ما يبقى في هذا الاصطلاح. اذا الحاصل، لان انت هنا دايما في كتب في علم الاصول لا تتعامل ان كل فقيه من اول عصر الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا لازم يدرس كتاب الاصول والكتاب اللي انت بتدرسه وبعدين يراجع كلامه على هذا. طبعا ده تصور وهمي، لازم تتعامل مع الواقع. ادرس والله لو احنا كنا يعني ده اللي استقر عليه الاصطلاح، طيب وبعدين الواقع بقى ايه؟ الواقع ان سأجد كلمة مكروه من الألفاظ التي إذا وردت لا سيما في كلام المتقدمين، لا سيما في كلام الأحناف، يعني عندي بالذات الأئمة اللي قبل استقرار مصطلحات علم الأصول وعلماء المذهب الحنفي عموما عبر التاريخ وكثير من غيرهم، لما ألاقي كلمة مكروه لازم أعمل عملية إيه؟ تحقيق زائد. ليه؟ لأن الكلمة دي واقعيا في اصطلاح الأئمة لم تستقر استقرارا واضحا عند هي كراهة التحريم ولا كراهة الايه. انا كدلوقتي اصغر طالب بيبتدي يدرس اصول هيدرس ويعرف مكروه تحريما دي جزء من الايه من الحرام, ده مطلوب تركه على وجه الالزام والحتم, ولكن دليله ايه ظني. ده وده اصطلاح خاص بالاحنف, يعني مفروض نظريا لا اجد الا في كتب الفقه الايه الحنفي. طيب والمكروه تنزيها دي اللي هي المكروه اللي هتلاقيها عند كل الناس, هو مطلوب تركه لا على وجه الالزام والحتم ولكن على وجه التخير والتفضيل. عمليا بقول لا, اللفظ ده في علماء كتير أئمة كتير من المتقدمين استعملوه بالمعنيين فعلا, علماء المذهب الحنفي عموما بيستعملوه بالمعنيين. ليس كل من يستعمله بالمعنيين بيحط الوصف المبين اللي هو هيقول هنا مرة تحريما ومرة ايه تنزيها. الاستنتاج بالنسبة للمتأخرين, انت كطالب علم جاي تشرح للناس, جاي في درس في خطبة, جاي تكتب بحث, التزم ان في حاجة اسمها يا اما انت هتستعمل حرام ومكروه, يا اما لو هتستعمل الدرجة دي يبقى دي اسمها مكروه ايه كراهة تحريمية ودي مكروه كراهة تنزية. مصطلح استقر وبيحل مشكلة ويزيل غموض يبقى استعمله. طب لما اتعامل مع الكتب يجب علي الا احمل كلام اي عالم واي امام من الائمة على ما اريد انا في المسألة, ولكن احاول ان اتحقق بالادلة والقرائن هو كان قصده ايه في هذه المسألة. طبعا جزء مما دفع السلف انهم يستعملوا كلمة مكروه انهم بيبتلوا بالفتوى, الائمة من ورعهم كان من جهة لا يريد أن يفتي خشية أن يخطئ فيقع تحت طائلة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه حرام, ولكن في نفس الوقت لا يريدون أن يكتموا علما ولا يريدون أن يؤخروا البيان عن وقت الإيه الحاج, فأحيانا يخرج من هذا إلى النصيحة. بمعنى لو ان اللي امامك انت ترى منه الحرص على الطاعة وانه لو مجرد بس يعرف ان الامر حتى لو في شبهة ممكن ايه يتركه, فكان العالم يفر الى اكرهه. طب انت بتكرهه ليه؟ ما هو ما الحرام لازم نكرهه والمكروه نكرهه أيضا, المكروه بالمصطلح الاصطلاحي نكرهه مع أننا لا نلزم أحدا بتركه ده, ولا بتكرهه لأن فيه شبهة والشبهة دي درجتها إيه؟ فكان ممكن العلماء يهرب إلى أكرهه, تبقى أنت عارف الموضوع فيه مشكلة. أحيانا يهرب من كلمة حرام اللي قال إيه التصريح بذم من يقولها وهو غير مستوثق ان هذا حكم الله في المسألة, ولكن مضطر يفتي, ما هو كده كده لا يفتي بغير علم, ولكن لان المسألة مشكلة وهو اراد ان لا يفتي الى ان كان لابد من البيان ووجد وقت الحاجة ووجد السائل اللي بيسأل ساريد ان افعل كذا او فعلت كذا, فيقول ايه اكرهه او هو مكروه. في الحالة دي نعتبر دي ورودها في كتب الفقه في الغالب يساوي أن الكلمة عند هذا الإمام تحتاج منا إلى تنقيح أكثر, أو ربما لا ننسب إلى هذا الإمام شيء, نقول إن هو المسألة عنده دائرة بين الحرام والمكروه أو نحو ذلك. يبقى إذن مهم جدا بعد ما هو قال الاصطلاح ينبهنا أن ليست هذه الصورة التي سنجدها دائما في كتب الفقه. نقول وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهات في تحريمه أو إباحته, فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبراء لدينه وعرضه. الحديث أي أكمل الحديث. يقول: وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. أيضا الأمثلة الفقهية ما تقفش عندها كتير، لأنه ممكن حد يقول بل إيه، بل يجب الأذان والإقامة لكل جماعة من الناس، السكياس بيقول كده طبعا، فيبقى والجمهور بيقولوا يستحب، وهو هنا شايف لا ده هو فعلها أولى أخف درجات الاستحباب. اللي عايزين نقوله في باب الاستحباب والكراهية أو الاستحباب والكراهة وباب المصالح والمفاسد، الناس اللي عقليتها رياضية شوية بتوع الإيه السالب والموجب ممكن يقول لك زي مثلا باجي أحسب حسابات تجارية وأقول المكسب وأطرح مثلا سعر البيع ناقص سعر الشراء والتكاليف وأقول المكسب ناقص 100، دي معناها إيه؟ خسارة. يعني هو بيقولك أنا هفضل شغال مش عايز أعتني أسمي إن لو أنا بعت أكتر من تكلفتي أبقى مكسب، أنا حسبت إنه اسمه إيه؟ مكسب. وبعدين قيمته تبين لك هو مكسب ولا صفر، يعني مش مكسب في الواقع ده، تعال انت خد فبيقول لك الرقم اللي هيطلع لك فسر منه الموضوع. فيقول لك لا انا عندي في حاله مكسب وفي حاله خساره وفي حاله انه ما فيش، عندي في حاله فرص بديله، بمعنى انا ما خسرتش، انا بعت اشتريت ب 100 وبعت ب 110 بس نتيجة قرار خاطئ كان قدامك تبيع 120 وما بعتش، انت البضاعة جت متأخر عن الموسم وهكذا. فيقولك لا انا مش بحاسبك انت كسبت ولا خسرت، انا بعتبر فوات الفرصة الاجود نوع من الايه، من نوع من الخسارة. يبقى هنا انا لو قلنا واحد كسب 10 وحد مديره او صاحب المؤسسة بيحاسبوا على أن ثمت فرصة بديلة كانت بعشرين، كان ممكن يكسب 20، فيسمي اللي حصل ده إيه؟ إنه خسر 10، هو عمليا هو لو بنتكلم على المكسب تعريف الدقيق للمكسب والخسارة، لا هو باع بأعلى مما اشترى فهو كسبان، لكن فاته المكسب الأعلى، يقولوا لا دي خسارة. ليه؟ لان انت كان امامك فرصة، انت انا مش معادك لو لقيت مكسب 1% ولا 2% تبيع، ده انا طالب منك تحقق اعلى مكسب ايه ممكن، وكان امامك الفرصة لكن انت لم تستثمرها جيدا لانك اتأخرت او لانك خدت القرار الخطأ او نحو ذلك. نفس القضية، هل انا هقول ان هناك امور مثلا بعضها اولى من بعض، وإذا ترك الأولى أسميه هذا الفعل خلاف الأولى أو فوات للدرجة العالية، ولا أسميه مكروه؟ الأدق يسموه إيه؟ أو حسب بقى عن الإيه؟ الطريقة التي تريد أن تتعامل بها، هي من الناحية العقلية ممكن ده وممكن ده. بمعنى هو في ناس طريقته في الحساب والمحاسبة ومحاسبة الناس في التجارة في الدنيا هو ان يقول لا اذا انت كان امامك فرصة تكسب 20 وكسبت 10 فانت قصرت، فيسمي ده خطأ. فهي دي القضية. فانا الادق في كلغة فقهية ان عندي مستحبات مطلوب فعلها، ولكن على وجه التخيير كمان، ومكروهات مطلوبة، يعني ده باب وده باب، لكن لازم أستحضر أن ترك المستحب فوت علي ثوابا فهو نوع من الايه؟ من المكروه. وان ترك المكروه جعلني جعل فاعله مؤهل مستحق للثواب عند الله تبارك وتعالى اذا اذا اذا اذا كان خالصا لوجه الله. فده زيه زي الايه؟ لكن في الاصل لو انا مثلا بالذات كتب الفقه المصنفة على المسائل ألاقي باب مستحبات الوضوء، باب مكروهات الوضوء، باب مستحبات الصلاة، باب مكروهات الصلاة. طب ما هو الاثنين ممكن أدمجهم، ولكن أقول مستحبات وبعضها أقول أبتديها فعل كذا وبعضها أقول إيه تركه كذا. مقبول مقبول، لكن الدرجة الأدق بالذات لما يبقى المستحب ده درجات. فيبقى الراجل يجي يسألني والله هو مثلا هيجي يسأل ان هو صلى وقرأ الفاتحة وقرأ شيء من القرآن، ولكن يعني تخفف يعني ده كده هو عمل الواجب ولا عمل المستحب؟ عمل المستحب. فتقول له انت عملت الواجب وزدت عليه، فيجي طب يسأل طب هو يعني والله انا كنت معتاد صلاة العشاء اطول فيها بس اليوم ده كسلت وتركت، او كنت معتاد اصلي مش عارف قيام الليل بكذا فانت هنا لا ممكن باعتبار ما تقول له ايه انه فعل مكروه لانه ترك الاولى فوت على نفسي ايه، لكن التعبير الأدق نقول خلاف الأولى. التعبير الأدق نقول إيه؟ بالذات لما يبقى المسألة لها أكثر من صفة مستحبة بعضها أعلى من بعض، يبقى هنتكلم على ترك الصفة العليا بأنه إيه؟ خلاف الأولى. نتكلم على مثلا من يتوضأ مرة مرة، هل كده ارتكب مكروها؟ مش هيثلث الأعضاء، هيتوضأ إيه؟ التعبير الأدق نقول ترك الأولى ماشي. لكن لو حد سمى ان ده من المكروهات نبقى مستوعبين هي جاية منين، لانه في النهاية المحصلة فوت على نفسه ايه ثوابا. لكن هو الموضوع هنا فيش نهي اصلا، ده في درجات من الايه من الاستحباب، فهو ترك بعضها، او درجات من المشروعية فهو ترك بعضها. يبقى هنا ده اللي خلينا نقول وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، هي مسألة فيها ترغيب. فيجي العلماء لما يجوا يجيبوا على سؤال أو يطرحوا مسألة ما حكم ترك كذا، يقولوا إيه من المكروهات، أو يدرجوه في تحت عنوان من مكروهات كذا، وتلاقي مسألة هي في الأصل كانت من المستحبات وهنا هو أدرجها في باب المكروهات بإيه؟ بس ترك كذا، جعل تركها من الإيه؟ من المكروهات. طيب أدلة الكراهة، يدل الشرع للكراهة بأمور منها ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل يدل على التحريم كما تقدم. ده أحد أهم الأبواب اللي بيها يستدل إيه على الكراهة. الثاني وده مشهور جدا برضو، يعني النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب، طبعا عن التحريم. طالما هنا هنقول النهي يبقى الأدق نقول ايه تحريم، اظنها سبق قلم يعني، او هنتكلف بقى ايه وجوب الترك برضو، بس هو النهي مع القرينة الصارفة عن الايه عن التحريم، نحو النهي عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها. طيب بس هو كان يتحدث في شؤون المسلمين، فكان ممكن نعتبر ده ايه استثناء ويبقى النهي على بابه من التحريم. لكن لان هذا الحديث لابد ان يجر الى غير ذلك، فالعلماء اخذوا من ان هذا الفعل النهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه يدل على ان هذا النهي ليس على باب التحريم بل على باب الايه الكراهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله انه لا يكون في سمر بعد العشاء الا في شؤون المسلمين، وهذا يخرج عن التحريم وعن الايه وعن الكراهة إلى الاستحباب بل وربما الوجوب بحسب الأحوال. ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم، كما في الحديث إني لا آكل متكئا. هيحدث لدينا نفس الايه اللبس المتكرر، هو ليس لبس بفضل الله، بس ليه ما نحملش دي؟ يعني امتى بنحمل مثل هذه النصوص على انها استحباب او هنا كراهة شرعية، وامتى بنقول ده اختيار طبيعي؟ ماشي، دي بتحتاج قراء حالية وقولية و الى غير ذلك. فعندما نظر العلماء لهذا، هو الطبيعي ان كل الناس تكون اكثر ارتياحا لو اتكأ وهو يأكل، يعني هو ان هو يتكئ على متكأ باي هيئة كانت. فما الذي يعني يمنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الطبيعي ان هذه الجلسة بهذه الهيئة سوف تساعد على استرواح الطعام والأكل أكثر من الحاجة. فهذه النظرة جعلت العلماء يدرج الباب ده في باب إيه؟ إن ده أمر من الأمور الشرعية وليس الطبيعية. طب أمر الأمور الشرعية نعمله بقى بما يقتضي الأمر بالأمور الشرعية. الترك النبي صلى الله عليه وسلم بلا نهي جازم عن الموضوع، يبقى الباب ده من الإيه؟ من ال بخلاف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأكل الضب. يحدث أن الناس تختلف مشاربهم في الطعام والشراب، لا سيما وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن سئل أحرمه فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي، فالتعليل طبعي محض. يبقى إذن ده لن يدرج في هذا الإيه؟ في هذا الباب. طيب اللي هي اللي بنسميها بقى سنة العادة، لو ان احد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستروح اكل الضب فلم يستروح له، يدخل في باب سنة الايه العادة. هذا ما يتعلق بالكره. ده موضوع آخر، يعني وهو إن بعض يعني الجمهور يميلون في هذا الباب إلى اعتبار قرينة، وهي أن ما خرج مخرج التأديب والتهذيب يكون على سبيل الاستحباب. القاعدة دي في حد ذاتها محتاجة بحث طويل، يعني ليس هذا مجاله، لكن انا بقول لك كيف تعامل الجمهور ربما مع كثير. احنا اتفقنا هيعاملوا المساله دي انها شرعيه وليست طبيعيه، ولكن هذه المسائل من الاكل باليمين ومن الاكل مما يلي هم عملوها معامله انها شرعيه وليست طبيعيه، ولكن في النهايه الاوامر والنواهي الوارده فيها لم يحملوها على الوجوب والتحريم، لم يحملوا الاوامر على الوجوب والنواهي على التحريم، بل في الغالب حملوا معظمها الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة. هذا الأمر بحث فقهي وليس أصولي يعني، ويمكن يبقى يعني دائما احنا بنقول الإجماع حجة، الإجماع حجة، أما مذهب الجمهور فليس بحجة. ومع هذا إذا وجدنا جمهور أهل العلم يقولون قول ما، محتاجين ندرسه كويس جدا إذا غلب على ظننا أنه خلاف الدليل. من أين يعني تطرق هذا الفهم؟ الأول ننقح بقى هو الجمهور بجد ولا لأ، لأن في مسائل زي اللي بعض الإخوة بعتين في موضوع النمص والدعاء أن في الجمهور على إباحة النمص، وان العله في الحديث هي الخداع او اظهار الزينه لغير الزوج، مع ان معظم اللي بيقولوا كده ما بيقولوش بوجوب ستر الوجه، هيقولوا باباحه النمص وبعدين يقولوا باباحه كشف الوجه، كلام متناقض في ذاته. وحديث ابن مسعود لا يدع مجال لأي تفسير آخر في الموضوع. الادعاء ان الجمهور بيقولوا كده لا، ده مسألة جدت بعد ما تقرر الأصول والقواعد وبعدين للأسف بعض الفقهاء جعل الانتصار للقاعدة التي قعدها بشر، ما ممكن تكون القاعدة دي انت ما عملتش استقراء جيد للأدلة، فجعلوا الانتصار للقاعدة أولى من الانتصار للدليل، فقالوا انه القاعدة تغيير خلق الله متى يكون محرم ومتى يكون مكروه ومتى يكون مباح، وفي الآخر خلصوا إلى أن هذا طالما إن لا يمكن التعليل به أنه محرم موضوع طويل. لا، هنلاقي الجمهور هنا وهمي، لكن عموما أي مسألة تتوهم أن الجمهور أو أن الجمهور قالوا قول على خلاف الدليل تحتاج درجة بحث دقيق قبل ما نقول نخالفهم، فضلا أن نعتبر قولهم في هذه المسألة مخالف للدليل من كل وجه. فأقول لحضرتك الجمهور في هذا الباب، في باب الآداب، غالبا بيجعلوا كله من باب المستحبات والمكروهات ولا يجعلوا فيه واجبات وإيه ومحرمات. نعم، ما انا قلت هو بحث طويل شويه، هو دليلهم ان باب الادب يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزله الوالد، فقالوا ان الباب ان دي قرينه ان الباب ده يعني ليس باب لا يحمل على الوجوب والتحريم، والمساله محتمل يعني تحتاج الى بحث اطول من هذا. طيب يبقى كده احنا خلصنا الاربع اقسام اللي هم في الاخر بينتهوا القسم واحد وهو الايه؟ الطلب. لا، يبقى اللي انا عندي هو اما طلب اما تخيير. لو احنا حبينا نرسم كل الاحتمالات في ما حكم الشرع على افعال المكلفين، على اي فعل من افعال المكلفين، اما ان يكون يتعلق به طلب او يكون فيه تخيير، والطلب اما ان يكون فعل اما ان يكون ترك، وطلب الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون على وجه التخير والتفضيل، وطلب الترك كذلك. يبقى دول أربعة، فاضل بقى الإيه؟ التخير. الحكم الخامس وهو التخير الحكم الخامس هو التخير بين الفعل والترك. خلاص، يبقى ده تعريف. وترتب الثواب والعقاب عليه نقوله لا، لا ان ان او ممكن تعريف الاخر ايضا من حيث التخير هو ما لا يتعلق به فعل امر ولا نهي لذاتي. وليه بنقول لذاتي؟ لانه ممكن هنيجي بقى الايه الوسائل لها احكام المقاصد. طب اثر الثواب والعقاب لا يتعلق به ثواب ولا عقاب من حيث الاصل، وان كان ان كان وسيله لامر اخر اخذ حكمه. يبقى هو من حيث خطاب الله تبارك تعالى في هذا الامر هو التخيير، هو ان مفيش امر ولا نهي، هو ان مفيش طلب فعل ولا طلب ترك. وده ممكن يكون بالاخبار الصريح ان هذا الامر مخير فيه او بالسكوت، لان احنا بنقول الشرع من عند الله تبارك وتعالى بلغنا كاملا، فالمسكوت عنه معفو عنه. يبقى الإباحة أو التخيير هنستفيده من حاجتين في بابين، إما أن يأتي تخيير صريح وده أوضح، وإما السكوت. هل السكوت تخيير؟ نعم. لا، أولا لدلالة الدليل على يعني القول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما سكت عنه فهو عف، والأمر الآخر إن كمال الشريعة يحتم هذا. الشريعة يعني شاملة كاملة، فإذا لابد يكون هناك للمسكوت عنه أمر افتراضي نحمله عليه، يا إما بنجيبه من الدليل يا إما بنجيبه من القواعد العامة، وهنا تلتقي القواعد العقلية العامة مع الدليل مع كله على أن الإيه المسكوت عليه في يحمل على الإباحة. طبعا المسكوت عليه في باب العبادات فيش حاجة اسمها مسكوت عليه، العبادة لا تنشأ إلا بدليل، فهي التي لم ترد مش هي مش موجودة عشان نقول مسكوت عنها، العبادة التي لم ترد فعلها يكون إيه بدعة. لكن هنا المسكوت عنه في الأفعال العباد الممكنة أنهم يفعلوها لأغراض لهم هيبقى إيه مباح. يقول هو التخير بين الفعل والترك، ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الإثم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفاه. يبقى كل دي تعرفة المباح مستوى الطرفين، المباح فيه تخير بين الفعل وإيه والترك، المباح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي لذاته، وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز، كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم حاضر. ويدل على الإباحة أمور منها لفظ أحل لكم أو أذنت لكم أو لا تناح عليكم، يبقى دي كلها ألفاظ تدل على التصريح بالإيه بالتخيير. وكل ما يؤدي هذا المعنى سواء ورد في القرآن أو السنة. ومثله أمر الإباحة كقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، دي هتيجي في مباحث الأمر. احنا قلنا الأمر إيه يستفاد منه إلا إذا وجدت قرينة. طب إذا وجدت قرينة بتصرفه من الوجوب إلى الإيه، ممكن تصرفه إلى الاستحباب، ممكن تصرفه إلى الإباحة، ممكن تصرفه إلى التحريم. ماشي. من أمثلة الأحوال اللي القرينة بتصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة الأمر بعد الحظر، مش كده؟ يعني دلوقتي مثلا أنت بتقول الأب يقول لابنه يعني لا تنزل حتى تنتهي من واجبك أو حتى أمرك، وأنا بيقول له تفضل انزل أو روح، ده هنا لازم ينزل أو يلعب أو لا، ده هنا إيه هذا الأمر بعد الحظر. ولذلك فامشوا في مناكبها فإذا حللتم فاصطاد، الأمر إيه بعد الحظر. أيضا من أمثلة الإباحة عندما يكون جاء في معرض الإذن أو نحو هذا. أيضا من أمثلة الإباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة، مش لماذا، لما، لأن اللي يظهر في وجه القربة هيكون الفعل دليل إيه استحباب. طب هنا هيبقى دليل الإباحة، طب فرق إيه بينه وبين السكوت؟ لا دي درجة أعلى، لأن لما نقول مفيش دليل وارد يكون الأمر ده داخل تحت عموم أمر محرم، فيبقى السكوت بيحتاج درجة بحث أخرى لنجزم أن هذا الأمر إيه مسكوت عنه، لأن احنا ممكن نتوهم أنه مسكوت عنه بأنه هو داخل تحت عموم نهي مثلا، بينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أنه إيه مباح لما لا يظهر فيه وجه القرب. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل أمر، إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فلم ينكر فعله، ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب، بل إذا فعل في زمنه على الراجح إن هو فعل من عموم المكلفين، ولذلك الصحابة فهموا أن هذا إقرار، فكانوا كثيرا يقولون إيه كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، ولكن فقط يقول كنا إيه كنا نفعل. ودي مسألة فيها خلاف، ولكن الراجح أنه إذا ما فعل في زمن الوحي دون أن ينزل الوحي ببياني فهو من الإيه من المستحبات. دليل نزول الوحي ببيان الأذى الذي في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دي أمثلة من التخيير الصريح، لكن يبقى في النهاية الباب الواسع الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي أنه من مما يستدل به على الإباحة سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه أو لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، كأكل السكر مثلا. هو السكر كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا السكر بصناعته دي حديث، لكن كان موجود له بدائل. لكن حتى لو بتتكلم على يعني أكل الجاتوه، حتى احنا ما من شيء يتصور أن يفعله المكلف إلا ولا بد أن نجد إيه له حكم. فالمسألة اللي هي أي نوع من المأكولات الجديدة احنا بنعمل إيه، أو نوع من طرق العلاج، أو هل شيء منهي عنه بذاته، وده طبعا مش وارد في الحاجات الجديدة، إنه وارد في الحاجات اللي كانت موجودة في عهد الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن كان منهي عنه يبقى خلاص محرم أو مكروه، أو إذا كان النهي حسب درجة النهي. طب ننتقل إن لم يكن، نقول هل يدخل في عموم نهي؟ فإن كان يأخذ حكم الإيه هذا النهي، زي العموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يدخل فيه مثلا ليه الدخان، ماشي. واللي اختلفوا من الفقهاء في بداية ظهور الدخان كان خلافهم في درجة الضرر، ضرر بالفعل يمكن أن ترتب عليه أحكام، ولا ضرر يسير كالضرر الذي يحدث من كثير من الأطعمة والمشروبات ونحو ذلك المباحة. فالقضية بعد لذلك لما تواترت الأبحاث الطبية على الضرر الموجود انتهت المسألة. يبقى احنا الأول بنقول في نهي خاص، فإن كان يبقى يأخذ حكم هذا النهي، فإن لم يكن طب هل يدخل تحت عموم نهي عام؟ فإن كان يأخذ حكم هذا النهي، وإلا نقول هل يشترك في العلة مع أمر منهي عنه فياخد حكم؟ ده ممكن تاخد بيها حاجة تاخد حكم مغلظ جدا، زي مثلا تأجيل الأرحام. المجامع الفقهية المعاصرة بتقول ده زنا، مع أنه ليس فيه إلاج فرج في فرج، لأنهم جعلوا أن اختلاط الأنساب علة جوهرية في تحريم الإيه الزنا، فجعلوا تأجيل الأرحام حكم الإيه الزنا. يبقى بندور على في نهي خاص ولا مفيش، فإن لم يكن في نهي عام داخل تحت عموم نهي ولا مفيش، فإن لم يكن يشترك في العلة مع أمر منهي عنه ولا مفيش، فإن لم يكن نقول هذا مسكوت عنه. يبقى نقول هل أنت تقدر تقول أن الشرع سكت كالمثال هو بيقوله، ومتعمد يقول مثال أكل السكر والنوم على فراش القطن؟ نعم سكت عنه. ليه؟ أن الشرع من عند الله تبارك وتعالى الذي هو خالق هذا الكون، هو الخلاق العليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو أراد أن يحرم علينا شيئا من هذا لنص عليه، أو لا لا لا لا لا أمرنا لنهانا نهيا عما يندرج تحت هذا الإيه هذا الشيء. فإذا كان لا هذا ولا ذاك ولا نهى عن مثله وشبيهه، إذا نقول أن الشرع سكت عنه. طبعا الجرأة دي مش يعني العلماء طبعا قبل ما بيقولوا، عشان كده قلنا كانوا دايما يهربوا من لا تحتاج، لو عملت البحث انت متأكد من بحثك، لا هي العلة ليست في درجة الثقة في القاعدة، لا القاعدة يعني موثوق بها تماما. المشكلة فين؟ انت فعلا عملت البحث فعلا ولا لا، وبحثت جيدا ولا لا. اللي يبحث المسألة ويكون متمكن ومعه الأدوات من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد. عشان كده بنقول إيه، طالب العلم ما يعملش البحث لوحده، لا لا، في مسائل في أبواب بتأثر على مسائل في أبواب تانية، وهكذا يشوف، لكن يقوم بها عالم مجتهد يقول فعلا هذه المسألة لا يتعلق بها نهي، لا بدرجاته بأنواعه الثلاثة اللي قلناها، إذن يقول سكت عنها الشرع، إذن فهي عفو. وبيقول هذا النوع بنسميه إباحة عقلية، يعني ما كانش عندنا دليل تخير ولا دليل في أذنته ولا أحل لكم، ده في استفدنا هذا بإعمال هذه القاعدة، وهي قاعدة شرعية بلا شك، لكن أعملنا العقل في الأول فهم القاعدة والتأكد أنها قاعدة شرعية، ثانيا في البحث عن هذه الجزئية هل ورد بها نهي أم لا، لننتهي من هذا العمل العقلي بأنه لا هذا مباح، ويسموه مباح عقلا لهذا الجهد العقلي اللي جعلناه يوازي أذنت لكم أو أحل لكم. يعني هو الفضل لنا ثلاث سطور، يعني ممكن بعد الأذان هنقرأه ونكتفي بهذا القدر، يعني بحيث نبقى خلصنا أقسام الحكم التكليفي، ويبقى لنا قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي، أو ممكن ننتظر دقيقتين معنا، دقيقتين بس نقول ننتهي منهم. نقول سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب، أو لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، كأكل السكري مثلا أو النوم على فراش القطن، يستفاد منه إباحته، ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية، إعمال البراءة، لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية، لا هي شرعية. التقسيمة دي كده فيها خلل في الاصطلاح شوية، لا تكون إباحة نقلية، هو القسيم العقلي إيه؟ النقل مش الشرع. الأدلة الشرعية نوعين، نقلي وعقلي، اللي احنا قلناه ده عقلي ولكن دليل شرعي، لأنك أعملت قواعد العقل الصحيح في فهم قواعد الايه؟ الشرع، هيسميه إباحة عقلية مفيش مشكلة، لكن ما يقولش ان ضدها الإباحة الشرعية، لا ضدها الإباحة النقلية، ويبقى مجموعهم ايه؟ شرعي. يبقى طبعا لا مش نحن نتفهم تماما المؤلف رحمه الله ماذا يقصد، لكن الحتة دي بالذات لدينا فيها حساسية، لأن اللي ما بيسمعها العلمانيون وغيرهم، انا شفتها ديك واعترفتها، يا اما العقل يا اما الايه الشرع، لا هو الشرع، أدلة الشرع بتستفاد من النقل ومن العقل الصحيح. يبقى لو سمينا دي إباحة عقلية، يبقى كل اللي اتكلمنا عليه قبل كده إباحة نقلية، ومجموعهما إباحة شرعية. نتكلم على الأحكام الشرعية، نستنبط على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طبعا كما ذكرنا كلام المؤلف واضح مقصوده، لكن هنضبط بس الايه المصطلح، هذه إباحة عقلية والأخرى إباحة نقلية، ومجموعهما هو الإباحة الشرعية. وسمي في بعض الأحاديث العفو، طب ما هو إذن يعني نحو ما رمى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. هذه القاعدة اللي احنا بيها قلنا إيه، المسكوت عنه مباح، وما كان ربك إيه نسي. والحديث الآخر إن الله حد حدودها فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. قل وأما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، إباحة نقلية، شرعية نقلية، والتاني شرعية عقلية. ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة، وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو ترك إن إباحته شرعية، كذلك نعم هي شرعية. وبيقول لأنها في الحاشية في الهامش عمل، لأنه عملا بالأدلة الشرعية العامة الدل على أن الأصل الإباحة، نحو قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني لما نتكلم على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إيه دليلها هذه الآيات وما في معناها والأحاديث المتقدمة وما في معناها، يبقى دي بقت قاعدة بنطبقها، يبقى بنبحث عن أي شيء يثار سؤال حول حكمه، إن وجدناه منهي عنه بالطرق اللي قلناها بأحد الطرق التي ذكرناها يبقى هو داخل في المنهيات، وإلا نعمل قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة شرعية يعني استعمل العقل في انضاجها وصياغتها، ولا مشاحة أن نسميها عقلية، ولكن أن نفهم أنها جزء من الأدلة الشرعية أو عمل العقل في فهم الدليل الشرعي وفق الطريقة الفهم الصحيح وفق طريقة فهم السلف رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في قواعد المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.